يعني تخلف الحكم عن العلة. إيش معنى تخلف الحكم عن العلة؟ يعني تتوارد العلة ولا ولا ولا تتوارد الحكم. تتوارد يعني أنا ممكن أمثلها تمثيل عشان يقترب منكم قبل أن أبينها. علة حرمة الخمر إيش؟ سكينة، علة حرمة الخمر إيش؟ تأخرت لازم تسألي لما تتأخرين. طيب لما؟ إذن أجيبي. طيب أجيبي، علة حرمة الخمر. نعيم، ما اسمك أنت نعيم؟ ما اسمك؟ ما اسمك أنت؟ كل هذا غلط غلط. أم عبد الله فقط أتت بها. طيب شفتوا، كان الله في عونك، كان الله في عونك، جزاك الله حسنا. طبعا الإذكار فقط خطأ، طبعا الإذكار تغطية العقل بنشوة. هذا المهم، أنا أردت أن تقعوا جميعا في هذا. وانت ليش تسرعت يا نعيم؟ ليش؟ جيد، من أجل الظرف المعين. الإجابة كانت عندك بأسرها، لكن تسرعت أيضا في الإجابة. الحق أنه ذهاب العقل بنشوة، ذهاب العقل، تغطية العقل بنشوة. الإسكار اللي هو تغطية، والإسكار الجملة اللي فيه الإسكار المحرم هو تغطية العجل، تغطية العقل بنشوة. انظر هنا لمسألة القادح العلة، وهو فيها تخلف الحكم، تخلف الحكم أو تخصيص العلة، تخلف الحكم عن العلة. العلة تتواجد والحكم لا يتواجد. هل ممكن ترين ذلك؟ احنا قلنا خلاص تغطية العقل بإيش؟ بنشوة، صح ولا لا؟ اللهم امين. طيب الطبيب عندما يحتاج المريض في عمليه جراحيه ماذا يفعل؟ دكتور شماء تقول او دكتور هذا يبين لنا ما الذي يحدث عند دخول غرفه العمليات. ايش اللي بيحدث؟ اجيبه، ماذا يحدث؟ طيب خلاص، هي اجابت ايضا، هي اجابت ايضا ما شاء الله وخطر الله. لكن انا كنت اريد فقط الفت الانتباه الى ان التاخر ليس من عادتها. تخدير المريض، ممتاز. تخدير المريض هذا تغطية عقله الان. طب اذا يعني في اسكار اهو، التخدير في اسكار، صح ولا لا؟ يذهب بالعقل، يذهب بالعقل والاحساس يا استاذ نعيم. طب اذا هنا العله توفرت، الحكم لم يتوفر، يبقى هذا قادح في العله ولا هذا الذي نقول؟ او تخصيص العله، يعني نقول هو الذي أراده هو هذا الباب، الذي أراده هذا الباب التخصيص أو تخلف الحكم مع وجود العلة. قد نقول العلة هنا الإسكار، حدث الإسكار للمريض ودخل عملية الجراحية بإسكار ومع ذلك لم يكن فيها. نعم، فرق بين ذهاب نشوة وذهاب ممتازة، ممتازة لفضة فوق. هو هذا الذي نتكلم فيه. طيب إذن قد نقول أن هذه العلة غير متكاملة، فلا يكون هذا يعتبر قادحا في العلة. لكن حقا إذا تواجدت العلة متكاملة وتخلف الحكم فلا بد أن نقول هذا قطح، وقد لا يكون قطح، قد يكون تخصيص، وهذا الذي نقوله. كالعراية، العراية، الربا، التمر بالرطب، ربا صحيح، العراية، ومع ذلك العراية في الخمسة أواسق جائزة. الربا محرم، قال أوعى عين الربا، ردوه يعني أبطل العقد. البيع باطل. ومع ذلك في العراية أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يكون هذا دلالة على القطح في العلة في التعليل؟ الحق لا، أن هذا يعتبر تخصيص، والتخصيص لا يرجع على العلة بالنقد. التخصيص لا يرجع على العلة بالنقد. منها تخلف الحكم عن العلة أن وجدت في صورة مثلا بدون الحكم، وهذا قاله الإمام الشافعي، وهذا يسمى النقض. حقا يعني الأحناف يخالفون الشافعية في هذا الباب، يقولون لا يقبح، ولكن سموه تخصيص العلة، سموه تخصيص العلة. لذلك في هذه المسألة تخلف الحكم عن العلة في موطن من المواطن يرجع عليها بالنقض والبطلان أم يرجع عليها بالتخصيص؟ الأحناف يرون أنه يرجع عليها بالتخصيص، الشافعية يرون أنه يرجع عليها بالنقض، وصحيح أنه يرجع عليها بالتخصيص لا بالنقض. كلام الأحناف أقوى من كلام الشافعية في هذا الباب. وقيل لا يقبح في العلة المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها، ولا يريد له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوص، فإن دليلها النص الشامل لسورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل. نعم. والحنفية تقول يخصصه، ويجاب عن دليل مستنبطة بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع صوره كدليل منصوص. وقيل عكسه، أي لا يقضح في المنصوصة ويقضح في المستنبطة، لأن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة، يعني التخصيص بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له أن يقول أردت في غير ذلك. يؤذن وأتيك. وقيل يقدح فيهما إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط. قلنا كل حكم لابد أن يتوفر فيه كل الشروط وتنتفي عنه كل الموانع، فإن تخلفت الشروط الحكم لا يتواجد، أنت إن وجدت الموانع الحكم لا يتواجد. وهذا عليه أكثر الفقهاء، فيكون الأمر على التخصيص لا على يعني التخصيص العلة لا على بطلانها في هذا الباب. وقيل يقدح إلا أن يرد الجميع على جميع المذاهب كالعراية. العراية بيع الرطب بالعنب قبل قطع بتمر أو زبيب، فإن الحق أنه جائز، وجائز فيما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أواسط لا زيادة على ذلك، قرره في خمسة أواسط. وعلي بن الرازي ونقل الجماعة على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة. وقيل يقدح في العلة الحظيرة دون المبيحة، لأن الحظ على خلاف الأصل فتقضح فيه الإباحة بخلاف العكس. وقيل يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبت بظاهر عام، يعني يقول التخلف في المنصوصة لأنه لا بد أن يجره طردا وعكسا في هذا الباب لقبول التخصيص بخلاف القاطع، وهو يقدح في المستنبطة أيضا إلا أن يكون التخلف لمانع أو لفقد شرط للحكم فلا يقدح. وقال الآمدي إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض استثناء منصوصة كانت أو مستنبطة أو كانت منصوصة. نعم أذن؟ طيب مش حاضر ذات الآن ما رددت على الهاتف إلا لأن في مشكلة أنا بحلها، فكان لازم أرد على حل هذه المشكلة، فأعتذر عما فعلت، سامحوني أتأدب معكم. فقال الأمدي إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء منصوصة كانت أو مستنبطة أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقبح، وإلا قدح إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل، فيقول الجامع بين الدليلين. أنا أريد منكم مثلا على المنصوصة ومثلا على المستنبطة، ممكن لو سمحتم؟ لا أنا اعتذرت لأن أنا قلت هذه حل مشكلة، ما أدري عندما يكون ملهوفا لابد من إغاثته. نعم من أبدا؟ من فضل طيب حاضر تستخدمون هناك. ممتازة ممتازة. آلة الصواف للهرم منصوصة ممتازة. الله يرضى عنك. أنا آسف جدا دكتور. أنا آسف. الله يرضى عنك دكتور. بالنسبة للتمر التمر قال أي يعني هي مستنبطة نعم لأنه قال أينقص إذا يبس. ممتازة ممتازة. إلى قول المصنف عنه رضي الله عنه في المنصوصة بالمناق والتأويل لم يقدح هو لازم قوله فيها إن كانت تخلف لدليل ظني فالظني لا يعارض القطعي أو القطعي فتعارض القطعيين محالة. قال إلا أن يكون أحدهما ناسخا. نعم هو بيتكلم على التعارض قد يكون ويقبل من قطعي وظني فتكون منصوصة ويكون القادح في هذا على الظن لا على القطع. والخلاف في القطع المعنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب لأنه قال لفظي مبني على تفسير العلة فإن فسرت بما يستلزم وجود الحكم يعني معنى الشرط. حاضر أنا خلاص بنتهي من هذه الجزئية وأترككم بعثوا الأسئلة وهذه خلاص. ومن فروع الخلاف المعنوي تعليل التعليل بعلتين. تعليل بعلتين لا يقول به الأحناف. التعليل بعلتين يقول به الأحناف. وفي مسرح كبير وتكلمنا فيه قبل ذلك وأنه يجوز التعليل بعلتين وأكثر من علة في هذا الباب وهذا الثراء كما قلنا في الفقه. الانقطاع المتدل في أحسن انقضح التخلف وإلا فلا ويسمع قوله أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف. خام المناسبة بمفسدة فيحصل من قضح التخلف يعني ان تخلف الحكم عن العلة وإلا فلا ولكن ينتفي الحكم من وجود المانع. قال غيرها بالرفع أي غير المذكرات كتخصيص العلة والتخصيص هذا سماه الأحناف فيمتنع ان قضح التخلف وإلا فلا وجوابه أن التخلف على القول بأنه قادح. قال منع وجود العلة فيما افترض به أو منع انتفاء الحكم عن ذلك لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل فيكون فيه المناظرة في هذا الباب. ذكر الموانع نقف عند هذه الموانع ولو في أسئلة تفضلوا لأنه عليها كثير فأستأذنكم 5 دقائق أرسلوا الأسئلة حتى نبدأ في